بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم من الجمهورية التونسية الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء ومصافحة جديدة تجمعنا ببرنامجكم سؤال وجواب، ومعنا كالعادة الدكتور محمد الكامل سعادة ليجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم التي تصلنا تباعا على العنوان الإلكتروني contact@zitounafm.net. مرحبا بك دكتور. شكرا أستاذ، بارك الله فيك. سننطلق بالأسئلة بطبيعة الحال مع مجموعة أخرى من الأسئلة التي وردت علينا مؤخرا على عنوان الإذاعة. السؤال الأول من الأخت سميرة: السلام عليكم، أرجو منكم توضيحا لصلاة التسبيح ومنافعها وشكرا. تسأل دكتور عن صلاة التسبيح. سؤال جيد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله الذي نوره من نور الأنوار وأشرقت بشعاع سره الأسرار، وسلم تسليما كثيرا. نحب بنتنا الفاضلة إذا كان عندها قلم ولا ورقة ممكن نملي عليها الدعاء وكيفية الصلاة، كذلك بالنسبة للسادة الأفاضل والسيدات الفضليات المستمعات والمستمعين ينجموا ياخذوا فكرة على صلاة التسبيح. نعم، على كل حال هناك إعادة يعني لهذه الحصة، بإمكانها إذا فاتها شيئا تعيد استماعها، إن شاء الله تكون موافقة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ شوف هذه الألفاظ متقاربة. نعم. لزيادة الترغيب في هذه الصلاة. ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره. نعم. قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال. وأن تصلي 4 ركعات بنية صلاة التسبيح، وبطبيعة الحال هوني صلي في الأوقات التي تحل فيها النافلة. نعم. مثلا في الليل، ليل طويل ما شاء الله. نعم. يجب تصلي. نعم. ركعتين في هذا به، والأفضل ركعتان عند الشافعي أو جمعها بسلام واحد عند أبي حنيفة. هوني النجم نصلي ركعتين هي. نعم. 4 ركعات. نعم. ركعتين حسب المذهب الشافعي. والنجم نصلي 4 ركعات مع بعضهم بسلام واحد حسب المذهب الحنفي. نعم. وكل من رسول الله منتمس رضي الله تعالى عن مذهب الأربعة. أكيد. به، قال: واحدة عند أبي حنيفة في صلاة الليل، وتقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائمة قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكعة أو وأنت راكع 10 أي بعد تسبيح الركوع 3 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 أي وأنت جالس للاستراحة قبل القيام نعم. فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة وزيد في رواية لعبد الله بن عمرو قال فإنك لم كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك يعني لو اجتمعت جميع الذنوب بما في الأرض والسماوات يعني هذه الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويمسحها هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو والترمذي وعبارة الترمذي فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج هذا رمل عالج يضرب به الأمثال مكان قال لغفرها الله لك كما روى هذا الحديث الإمام بخاري في جزء القرآن وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وصححه فهو حديث كبير صحيح رواه الكثير من الصحاح وربي يتقبل احنا نقول بارك الله فيك الدكتور يعني بإمكان الأخت أن ترجع إلى يعني المصادر فتجد نص صلاة التسبيح يعني من موجود من هذا موجود كما أي نعم موجود مثلا كما ذكرنا تو الإمام بخاري في سنن الترمذي جامعة الترمذي كذلك نجده في عدة مصادر الحاكم كذلك أي الحاكم في المستدرك كتابه المستدرك كذلك في ابن خزيمة ويسمى ريقاع ابن خزيمة هذا بكل صحاح يعني ممكنها يعني بكل نقول احنا بساطه ترجع للبخاري فتجد نعم كتب اي فعلا كتب الحديث موجوده موجود في هذا نص كامل بامكانها ان ترجع اليه والحمد لله انا نقلته من فضل ربي بكل امانه وتلوته كما ترى يعني بكل تؤدا حتى يفهم السامع ثم من ناحيه اخرى لعله ياخذ بعض الملاحظات إن كانت بجانبه ورقه مثلا وقلم وان شاء الله عند اعاده هذه الحصه ربما يستدرك ما فاته واذا كان ثم بعض الالتباس فنحن على استعداد لبيان ذلك بإذنه تعالى والله ورسوله أعلم بارك الله فيك دكتور محمد الكامل السؤال الموالي من الأخ حاتم الطرابلسي يسأل عن زيارة المقابر كل يوم خميس هل هو مكروه أو لا هو في الحديث وارد هذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين قال سيدنا عليه الصلاة والسلام أو فيما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وتعرفوا زيارة القبور فيها من الاعتبار وفيها من يعني الاستحضار ثم من ناحية أخرى يتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى عندما يتذكر مآله بالدعاء بالمغفرة وبالعفو عن الذنوب وثم ثم في زيارة المقابر صلة رحم ما بين الشخص وبين أهله بين والديه مثلا أو بين بقية الأقارب بين أخواته فهذا من شأنه أن يمتن تلك العلاقة ويجعل ذلك الشخص دائما وأبدا في ذكراه ذلك الميت بوه وامه ويقرأ لهم ما تيسر من القرآن ويهدي ثواب ذلك إلى روحيهما أو لروح أقاربه وثم ورد في أحاديث كثيرة وصحيحة أن الروح تنزل ليلة الجمعة وتبقى يوم الجمعة إلى اصفرار الشمس هذا ما ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة كما ذكرت وتستقبل من يزورها سواء كان ذلك من الأقارب أو حتى من الأباعد من يزور المقابر اعتاد زيارة المقابر وفي الحالة هذه ترحب الروح بمن يزورها ويعني تحوم حوله فرحة به ولهذا هنالك آداب في عند الزيارة أولا عند وقوف أمام القبر يقف أمامه إيش معناه أمامه يعني أمام وجهه كأنه الميت راقد وهو يقف أمام وجهه في ظهر القبلة وهو مستقبل للميت وثم من ناحية أخرى حتى إذا أراد الجلوس ثم مكان جلوس خل وإحنا ثم بنك ولا حاجة من هكا بس يجلس عليه فيجلس بكل تؤدة ووقت اللي يقوم كذلك بكل تؤدة بكل أداب لأن الروح تبدأ حوله ما يقومش بنطرة مثلا ويسلم يسلم على أرواح الأموات، وثم من ناحية أخرى يقرأ ما تيسر من القرآن، خصوصا مثلا يقرأ ينجم يقرأ قل هو الله أحد 11 مرة، وكذلك سورة ياسين ورد فيها حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو فيما قال ياسين قلب القرآن، وفي حديث آخر اقرأوها على موتاكم. قال العلماء اقرأوها يعني على من أدركته الوفاة، وكذلك على من توفي بعد، فثوابها عظيم ويهدي ثواب ذلك إلى روح ذلك الميت. ثم ماذا بينا الزيارة قبل اصفرار الشمس، يعني قبل نص ساعة من الغروب، ينجم يمشي بالصباح، ينجم يمشي بعد العصر، لكن الروح يعني تعرج إلى مولاها عند اصفرار الشمس. هذا ما ورد في أحاديث كثيرة كما ذكرت، وهي أحاديث صحيحة. نعم. والله أعلم. ملخص الكلام كإجابة على السؤال الأخ، يعني نعم، أن هذا مفروغ منه كونه الزيارة، زيارة المقابر هي يعني مباحة إن لم تكن هي مستحبة السنة. يعني هي من السنة، هي من السنة، من السنة إذا قصد من ورائها الاتعاظ، نعم، والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه، نعم، وتعالى، وربط الصلة، صلة الأرحام، نعم، مثلا، نعم. هذا من ناحية، ولهذا علاش وضع على كل قبر تاريخ وفاته وكذا، هذاك حتى لا يعني يعجز من زائر، نعم، المقبرة، نعم، عن البحث في على القبر، هذاك تكون علامة، نعم، على كل قبر هذاك اللي هو من أقاربه، نعم، به، نعم. وثم من ناحية ثانية بطبيعة الحال المرأة عندما تدخل إلى المقبرة بلباس طيب، بلباس محتشم، لباس الإسلامي اللي هو يغطي العورة، نعم، هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك دكتور. السؤال الموالي من الأخ حمادي، هل يترتب هدي على من أراد دخول مكة محرما بعمرة لنفسه ثم يحرم يوم الثامن من ذي الحجة بالحج لشخص متوفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا يتعلق الموضوع بالنيابة في الحج، نعم، والنيابة بالحج هنا لا تجوز إلا إذا سبق للنائب اللي هو بشقوم بالأركان ويقوم بشعائر الحج، سبق له أن حج، وقت أنا ذاك يعني ينجم ينوب غيره في الحج، نعم. وإذا كان ما سبق له شيء يولي هنا يحج لنفسه ثم يحج لغيره بالنيابة، وهذا وارد في السنة في الأحاديث الصحيحة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلا يعني يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال شخص كذا، سأل سيدنا عليه الصلاة والسلام، نعم، هل سبق لك أن حججت، أو في معنى الحديث، فيبين لنا هنا أن الشرط الأساسي هو أن النائب يزم يسبق هو حج فعلا، نعم، ومن بعد تجوز له النيابة. نعم، بارك الله فيك. شكرا. الأخ أحمد خليل يريد معرفة طريقة حساب الزكاة، يعني هنا سؤال عام شوية دكتور، فبماذا تشير عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا البداية الحساب تبدأ من بلوغه للنصاب، مثلا نعطيك مثال بالنسبة للسنة اللي هو 1430 واللي يقابله 2009، نعم، إذا كان هو أدخل عنده نصاب 3150 يستقبل بهم عام، نعم، وقت اللي يستقبل بهم عام ومازال محافظ على كل مقدار ذاك أو زاد على ذلك يولي زكي 2.5%، نعم، به. إذا كان دوران الحول ونقصوا كل فلوس مثلا بعد ما كانوا 3150 أو أكثر، نقصوا ولا يزيدوا ملايين، تولي الزكاة ساقط عليه لأنه لم يبلغ النصاب، لم يتوفر الشرط الأول الأساسي وهو، نعم، شرط الصحة، نعم، هذا هو. بارك الله فيك. شكرا. السؤال الموالي من الأخت سناء تسأل، هل أستطيع تقديم صلاة الصبح مع العلم أني أسافر صباحا باكرا ولكم جزيل الشكر؟ ماذا تجيب عليها دكتور؟ بارك الله فيك، سؤال قيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى في كتابه العزيز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حينئذ الصلاة عندها وقت، ولهذا لا يجوز في هذه الحالة صلاة الصبح لا يجوز تقديمها على وقتها. ما يقول قائل هوني في الحالة هذه إيش بيستعمل؟ هل اللي جاي من فيرة الفترة، واللي راكب في لواج، واللي راكب في كار، واللي راكب في سيارة أجرة، إلى غير ذلك من هذه الوسائل، وسائل النقل، وكذلك حتى اللي جاي على الطيارة، نعم، طائرة. ففي الحالة هذه أدرك له وقت صلاة وثم خايف لتفوته وقت الصلاة، في الحالة هذه يصلي بالوضعية اللي هو عليها، مثلا إذا كان هو في الكار ولا في الرتل في التراع، في الحالة هذه يقف أمام الفوتاي اللي هو قاعد عليه ويكبر ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع وثم وقت اللي يجي باش يسجد يجلس يقعد على الفتاية ذاك وبالإيماء يشير إلى مكان سجوده، ثم يرفع من السجود ويسجد سجدة ثانية، ثم يرفع إلى القيام بركعة ثانية. وهكذا كما عمل بالركعة الأولى يقوم بالركعة الثانية، وربي يتقبل إن شاء الله. بارك الله فيك. نحب نلاحظ هنا الملاحظة في صورة إذا كان هو وصل للمكان اللي هو قاصده والوقت مازال مستمر، هنا على رأي بعض العلماء إمكانية إعادة تلك الصلاة تبرئة للذمة باعتبار أن الوقت مازال ممتد. نعم. إذا كان وقت فات فصلاته بإذنه تعالى مقبولة. نعم. هذا اللي حبيت باش نبينه في هذا الصدد. إذا كان دكتور لو تسمح يعني عمل هذه الأخت مثلا مضيفة ولا أي. يعني أوتيس دولير نقول نعم. احنا نعم. يعني إذا كان يعني يوميا هي يعني أو في يعني عندها ثلاثة أيام في الأسبوع ولا حاجة تسافر في نفس الوقت مثلا نقول تخرج من البلاد هذيك قبل صلاة الصبح أي. وتقعد مثلا في الجو ثلاثة أو أربع سوايع يعني إلى ما بعد الشروق ولو كيف ولو. يكون ولو كيف الوضعية كيف. يعني ولو استمر العمل ولو كان العمل يعني نقول وإحنا متواصل إلى غير ذلك فتصلي على الكيفية التي تراها بإمكانها نعم. أن تؤديها عليها، وهذا كل ذلك رفعا للمشقة نعم. رفعا للحرج نعم. بناء على اليسر الذي بنى عليه الدين الإسلامي. بارك الله فيك. إلى هنا دكتور محمد الكامل ينتهي بنا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، مبقانا كان باش نقول لكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في لقاء قريب، والله هو العلي المجيب. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك أستاذ معز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.